يا ما حد زمني، يا ما حد زمني. فيها ايه؟ فيها ايه لو يوم نديكي؟ فيها ايه؟ فيها ايه لو يوم نديكي؟ فيها ايه لو يوم نديكي؟ ليه يا بيه؟